لأنك لو أخذت لشبهته بالمثلثات، لو نفيت لشبهته بالمثلثات. فأنت واقع في التشبيه أو واقع في التشبيه سواء أخذت أم نفيت. فنقول لهم هل تقولون إنه موجود؟ فتقولون لا. هل تقولون معدوم؟ لا. إذا لا موجود ولا معدوم. وهل هذا ممكن أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوما أو موجودا معدوما؟ لا يمكن. إذا أنتم الآن فرغتم من تشبيهه بالمنفيات أو بالمثبتات وشبهتموه بالممتنعات، والممتنع طبعا لا يوجد له أصلا، كيف الشيطان يعد بني آدم إلى هذا الحد؟ يقول إن قلت حي فقد شبهت، وإن قلت ليس بحي فقد شبهت، إن قلت سميع شبهت، إن قلت ليس بسميع شبهت. وش يسوي؟ قل لا سميع ولا غير سميع. إن قلت موجود شبهت، إن قلت لا موجود شبهت. إذا ماذا أقول؟ قل لا موجود ولا لا موجود. وهذا غاية ما يكون من الامتناع. وقال الشيخ حسان بن رحمه الله قال الاجماع يعني بهذا المعنى، ما هذا اللفظ. أنتم إذا خرجتم من تشبيه بالمثبتات والمنفيات، ومع أن المثبتات والمنفيات أمر ممكن، فقد شبهتموه بماذا؟ بالامتناعات. لأن تقابل النفي والإثبات في إجماع العقلاء من باب تقابل النقيضين، من باب تقابل النقيضين. يعني لو أكلنا لو سلمنا جدلا بأن الحياة والموت من باب تقابل العدم والملكة، وأنه يصح أن نقول لا حي ولا ميت فيما لاقوا الحياة والموت في جماد مثلا الجدار، هذا نقول لا حي ولا ميت لأنه لاقوا الحياة والموت. لو سلمنا جدلا أن نوافقكم بأن تقابل الحياة والموت والسمع والصمم من باب تقابل العدم والملكة التي يجوز أن تنفى عمن لا يكون محلا قابل لها، لكن لا يمكن أن تخرج عن الإثبات النفي، لأن تقابل الإثبات النفي من باب تقابل إيش؟ النقيض. يعني ما في الشيء إلا موجود أو معدوم، إلا ثابت أو ممكن. فإذا أثبت فإذا نفيت من الإثبات والنفي أو الوجود والعدم فقد أتيتم بما أجمع العقلاء على امتناع. لماذا؟ لأن تقابل الوجود والعدم والإثبات النفي من باب تقابل النقيضين اللذين أجمع العقلاء على أنهما لا يجتمعان ولا تتفعان. فأنتم لا بد أن تصفوه إما بالوجود وإما بالعدم، إما أن تقول ليس بالموجود أو تقول ليس بالمعدوم، أما أن تقول لا موجود ولا معدوم فهذا شيء من ثاني. أو كل حال صار التعقيد كم نوعا؟ خمسة أنواع. الخامس شيخ حسن يقول هؤلاء غلاة القرامطة والباطنية، غلاة القرامطة والباطنية، يقول هكذا لا يثبتون لا بالصفات الثبوتية ولا بالسلبية، وهو كما آخر. طيب إذا خمسة أنواع التقويم. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من جميع هذه الأنواع ويثبتون الله كل ما أثبته لنفسه، ويقول لهؤلاء إنكم ما فررتم من شيء إلا وقعتم في شر منه، لا في نفسه فحسب، في شر منه. عرفتم؟ لأن هؤلاء إذا فروا مما يعتقدونه تشبيها وأخذوا صفة أخرى، نقول لهم هذه الصفة موجودة في الخلق، فقد وقعتم فيما فررتم منه من حيث التشبيه بالمخلوق، وشر منه من حيث تخريف النص. ونضرب مثلا الذين يقولون إن الله ليس له يد حقيقية وإنما له قوة، لماذا لم يثبت له حقيقية؟ قال لأن هذا يتأثر التشبيه بالمخلوق الذي له يد وجارحة، يقول طيب والقوة؟ هل المخلوق قوة؟ ما يستطيع يقول لا، والله يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من ذلك ضعف قوة ثم جعل من ذلك قوة ضعف وشيء، أنتم الآن لكم قوة ولكم ضعف، كان لكم ضعف ثم قوة ثم ضعف. فأنتم إذا قلتم القوة وقعتم بالتشبيه على قاعدتكم، لأن المخلوق قوة، فيلزم على قاعدتكم أن تكونوا مشبهين لله تعالى بخلقه. واضح لنا؟ قلنا لشر من مفروضين، وهو تحريف النص حيث حرفتم معنى النص إلى معنى خلاف الظاهر. وهكذا كل الذين يتكلمون بالتعطيل نقول هم فروا من شيء ووقعوا في شر منه، في شر منه. أي يقول ولا تمثيل، لأن كذلك أيضا نثبت إلى تمثيل، وهذا من المؤلف جيد جدا حيث أتى بنفي التمثيل بنفي التشبيه، فإن هذا أولى أولى بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن نفي التمثيل هو الذي جاء به النص، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. ولا شك أن استعمال الألفاظ التي جاءت بها النصوص أولى بكثير من استعمال ألفاظ جديدة. لماذا؟ لأنك إذا استعملت النصوص التي جاء الألفاظ التي جاءت النصوص ربطت الناس ربطهم بالنصوص وربط الناس بالنصوص له أثر جيد محمود. وثانيا إذا استعملت الألفاظ التي جاءت فيها النصوص سلمت من أي اعتراض. لماذا؟ لأن النصوص محكمة ما فيها تناقض ولا اختلاف. وثالثا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت فيها النصوص فإن ذلك أدق وأبين مما إذا استعملت عبارات أخرى وإن كانت فيما يبدو للسامع مرادفة لما جاءت به النصوص. إذا من غير تمثيل نقول أولى نظمه ثلاثة: الأول أن ذلك هو اللفظ الذي جاء به النص، الثاني أن نفي التشبيه من أي وجه لا يصح لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه في الجملة، لولا هذا التشابه ما استطعنا أن نعرف المعنى أبدا. فلله حياة والإنسان حياة فيه متشابه، لكن هل فيه تشابه فيما يختص به كل واحد؟ لا، المخلوق الحياة تتميز عن حياة الخالق، وللخالق الحياة تتميز عن حياة المخلوق، كما أن للخالق ذاتا تتميز عن ذات المخلوق، وكذلك المخلوق ذاته تتميز عن ذات الخالق. الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات، لأن من الناس من يقول كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلت من غير تشبيه صار مناها عند هذا القائل من غير إثبات صفات، وهذا ما من باطل، هذا ما من باطل. إذن كما نقرأ من كلمة من غير تشبيه في كثير من الكتب المؤلفة في هذا الباب إنما وردنا به من غير تمثيل، لأن نفي التشبيه من كل وجه كما عرفتم لا يصح، ولأن نفي التشبيه يرى بعض الناس أو يعتقد بعض الناس أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، ويكون مانع على اعتقاد هذا من غير إثبات صفات. وأما في الوقت الثالث فلأنه الوقت لا كل بجاره في القرآن. إيش؟ الناس من في هذا الوقت هم معطلون لكنهم لا يعرفون عند الناس، إلا هم معطلون لأنهم معطلون من صفة ما نفع. طيب لا لا المسلم يقول يقول ما نفع يعني يقول ما نفع هؤلاء ما قالوا ما نفع ولا أساس دوروا. نعم يعتقد ذلك من دروسة الوجود والعدم والنبي والإفتاد من ذات تقابل العدم والملك. هذه بإجماع الفقهاء أنها من باب تقابل النبي والإفتاد، لكن ما يقبل أن كل ما نقول ولا نعلم. نعم إيش؟ لا ما نفى نفس الشيء الصفة، هذه ولولا هذا كان ما نفى الصفة كان بدنا نتوقف فيها. لكن هل نفاها؟ لا هذا أنكر الإثبات فقط ولو كنا، لكن هؤلاء ينكرون الإثبات ثم الجميع لا ينفي إثبات ولا نعم لا هذا كل من طواف الأربعة لهم إثبات، لكن إنهم من يثبت النفي ويقول لا ينفي كذا ومنهم لا يثبت النفي. الملك رحمه الله يقول كل ما جاء من الآيات أو صحة الأخبار لماذا خالف فيه قيل أنه علي أقول قال كل ما جاء من الآيات أو صحة الأخبار ولم يقل كل ما جاء في الأخبار أيضا ما قال النبي بالحق لأن القرآن كله صحيح فلهذا قيل قال أو صحة الأخبار أنت الآن قول يريد منك ما قد جاء هل هذا يريد المؤلف مذهب ان تضرب عبد الرحمن الرحيم كيف ذلك هو يقول المؤلف منك ما قد جاء اذا معناه من لا نتعرض له لا نتعرض له لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هل قول يمره كما قد جاء يعني بذلك مذهب المحورة أن نقرأ هذا اللفظ كما قد جاء أم لا؟ إذا كيف نفهم كلامه؟ نعم الشيء أن أقول قام يمره كما قد جاء. نعم ليش؟ لأنها أفراد جاءت. نعم فإذا كنا نمره كما قد جاءت لازم منها العتاب لفظ العتاب المعنى واضح؟ ومن هذا قال لا نرد ذاتها بالعقول وهذا يدل على أنه أراد إمرار اللفظ والمعنى وليس من اللفظ لأنها ألفاظ جاءت ما جاءت من درس لا فقط. قوله ولا نرد ذاتها بالعقول فيه إشارة إلى مذهب من؟ رسل شاعر الذين كتاب هل قولهم هذا صحيح ام لا؟ نعم ان يقطع في الامور. نعم هذا واحد. رجاء العقول فإن العقول متناقضة مختلفة فإلى النص ثالث مضى لكن الكلام لا نظن الكلام هنا في رد الشيء تابع التابعين فرصة الكلام عن الكار يعني يقول إذا كان الإنسان وهو من البشر لا يمكن أن تتحدث عنه إلا بما ورد عنه لأن لا يمكن أن تفسر الرجل إلا إذا ما أنكر صدق عن نفسه أما إذا أثبت نفسه أنه لا يمكن أن تفسر فيها هذا بالنسبة للبشر فكيف في حق الخالق أن تنكر عنه ما أثبته لنفسه. أن يجب الإثبات من هذا هو لأنه من يجب علينا أن نثبت الله إثبات وما أثبتنا له لكن ولا يجب أن يثبت الإثبات أن يكون مماثلا للمخلوقين كما ادعي هذا في الرد على الذين أول يعني أن ناقل لا يمكن أن يطرح ناشي بلد من الوقت أو يجب الله فواجب الرجوع في ذلك إلى النقل. على كل حال عندك سنة بسنة أعظم خمسة أو جهدين جابر من رجعتها لأنها مهمة لأنها مهمة ولكن أن الله مثل يتفضل في ثالث الأشياء مطلوبة؟ طيب إذا ما أسمع صح تقول نصوص وتقول شهاء كلام من شهاء من الحكوم تعطيل النصوص بأن لن يعطل دلالة النص على ما يدل عليه. أحسنت. تعطيل صفة لن يعطل الله سبحانه وتعالى ما شاء عن صفاته. أي وسبق لنا أيضا أن التعطيل ينقسم من وجه آخر إلى أقسام. هو أن يمشى كل شيء في إباء ولا يثبت إلا نفسه. وهذا من قرامة والباطنية وأشباهها. فلا يقول بإثبات إلا نفسه. وهذا مذهب يقوم بغلاف الغلاف. طيب. وسبق لنا بيان بطلان هذه الأشياء. وسيأتي إن شاء الله بعض ذلك عندما يكون مؤلف الصفات السبب في أثبات الأشياء. وعلى ذلك التمثيل سبق لنا أن التمثيل أولى من أي أن نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه من دون نعم والمحافظة على مجال النص أولى من اتباع لحن آخر. طيب الثاني نعم أن الله سبحانه وتعالى يشكل الوجود وضيع هذا الموجود، لكن أصل وجوده كل الموجود. أحسن الأحياء السمع البصر. لا كل شيء هذا عام، ما هو كل هذا الشيء في كل شيء. طيب الشيء الرابع عندك؟ أن تنسب بيكون في مسؤول التأويل الناس على الأمثلة في النصوص. لا ما هذا هل يتعلق عن اتباع لفظ النص أو لا؟ طيب ثم قال الله رحمه الله تعالى فكل من اول في الصفات كذاته من غير ما كثاته فقد تعدى كل من كذا وخبر فقد تعدى. وقرر المؤلف الخبر بالفاء لان المبتدا يشبه الشرط في العموم. قال العلماء واذا كان المبتدا يشبه الشرط في العموم حسن اقتران خبره بالفاء ومثل ذلك بقوله الذي ياتيني فله درهم الذي ياتيني فله درهم. وهذا مثل كل من أول فقد تعدى. نعم نعم فكل من أول في الصفات من اسم موصول يشمل كل مؤول يعني سواء كان تعيينه عاما أو خاصا. فإذا أول أي نفس من غير ما أثبت فإنه يكون متعديا وسواء أول في الصفات الخبرية أو في الصفات الفعلية أو في الصفات الذاتية فإنه قدر متعديا. كمن قال مثلا إن المراد باليدين النعمة فهو مؤول ومن قال إن المراد بالوجه الثواب فهو مؤول ومن قال إن المراد بالسواء السيلة فهو مؤول. وتسميته إياهم تأويلا من باب التسامح وإلا في الحقيقة أن هذا تحريف. فكل تأويل ليس له أصل فإننا ينبغي أن نسميه تحريفا كما يفعل القرآن يحرفون الكلمة عن مواضعه. فكل من حرف من حرف كلمة عن موضعه وحمله على موضع آخر فقد حرف. وقول كذاته يعني كما أن من أول في ذات الله من غير إثبات هو معتدل فكذلك من أول في الصفات. وهذا يخاف من المؤلف لأن القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أن نثبت الله عز وجل ذات لا تشبه ذات المخلوقين فإن نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وقوله من غير ما إثبات يعني من غير ما دليل على تأويله فإنه يكون متعديا. فإن وجد دليل التأويل فإن ذلك لا بأس به ولا يعد هذا تعديا. مثاله قوله سبحانه وتعالى لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث قدسي. وقال قائل ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله فلماذا تعبدون هذا الحديث وتقولون ان المراد ان الله يسدد هذا الرجل بسمعه وبصره ومشيه وبرأسه. ما الجواب؟ نقول الجواب لأن عندنا دليلا يدل على ذلك. ما هو الدليل؟ السمع. يقول الله عز وجل: من آدم وليا فقد آدمته بالحق. من آدم وليا فقد آدمته بالحق. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اشترطت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يقص بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه. فهنا فيه عابد ومعبود. يقوله: ما تقرب إلي عبدي. فيه متقرب ومتقرب إليه. ما تقرب إلي عبدي. فيه فارق ومفروض عليه. مما اشترطت عليه. وفيه أيضا سائل ومسؤول، ومعظم ومعظم، ومستعين ومستعار به. نعم، لا يسأل ما يظنه ولا يسأل ما يظنه. وكل هذا يدل على التباين بين هذا وبين هذا. فإذا كان هذا دال على التباين، فكيف يكون هذا الشيء المباين بعضا من الشيء المباين؟ كيف يكون سمعه وبصره ويده ورجله؟ هل صحيح؟ أيضا السمع والبصر والرجل والرجل بعض من ايش؟ بعض من المخلوق. فلا يمكن ان يكون بعض المخلوق هو الخالق. هذا شيء مستحيل. فعندنا دليل على هذا التأويل. فإذا قام الدليل على التأويل فإننا لا نخلق بيننا نقول ليس ظاهر الحديث، ليس ظاهر الحديث مقصودا، بل لنا ان نقول ان هذا الظاهر الذي ادعي ليس ظاهر الحديث، لان ظاهر الحديث يناقض سياقه، لان ظاهر الحديث المجهول يناقض سياقه. ومعلوم ان ظاهر الكلام ما يقتضيه سياقه، سياقه. فالألفاظ لا تكون لفظ مضمون منفرد، فالألفاظ